بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زلنا في القاعدة الأولى، وكنا قبل قليل قد تحدثنا عن في صفحة 61 عن إلزام شيخ الإسلام ابن تيمية المخالفين بأن نفي الصفة يلزم منه أن يوصف الله بضدها، ولا خيار لهم في ذلك. فإذا وصف الله بعدم السمع لزمه أن يصف الله بضده، ليس فقط مجرد النفي، وإنما النفي يستلزم ضده. فقال لهم: إذا قلتم إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا كلام، لزم أن يكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يكون أعمى أصم أبكم، يلزمكم ذلك لزوما لا محيد عنه. فاعترضوا بقضية تقابل العدم والملك، وقالوا إنما يلزم هذا في القابل، أما غير القابل فلا يلزم. ماشي هذا؟ حتى في مسألة لا داخل العالم ولا خارجه التي قال بها بعض الأشعرية نفيا لعلو الله سبحانه وتعالى، قالوا أيضا هذا في القابل، أما في غير القابل فيمكن أن يسلب عنه النقيضين ولا يلزم وصفه بضد ذلك. فما هو القابل هنا؟ سبق أن ذكرنا أنهم مثلوا لذلك بالجدار، وقالوا إن الجدار لا يقبل الاتصال، فالجدار إذا قيل عنه إنه ليس له سمع ولا بصر ولا كلام لا يلزم منه وصفه بضد ذلك. فهل تقابل العدم والملكة مقبول من الناحية اللغوية ومن الناحية المعنوية وأيضا من ناحية الأدلة الشرعية؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية كما تلاحظون رد عليهم من وجوه. قال في صفحة 61: فإن قال أي المعترض العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، فلو سلبنا عنه أحد الوصفين لا يلزم وصفه بضده، ولو قلنا عنه إنه لا داخل العالم ولا خارجه لا يلزم وصفه بضده. هنا رد عليهم شيخ الإسلام تقريبا بنفس الوجوه السابقة مع تغيير في العبارات. قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وسبق أن ذكر أمثلة لذلك. ألم يخبر الله عز وجل عن أصناف المشركين، أصنام المشركين وأوثانهم أنهم أموات، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وسبق أن ذكرنا لكم أنه عند العرب يقولون: اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان. يعني إذا صار عندك تجارة وعندك مال تاجر بالمواتان ولا تتاجر بالحيوان، الحيوان يعني الرقيق وبهيمة الأنعام. يقول هذه إذا تاجرت فيها هي قابلة ليش؟ للفناء أو المرض أو فتخسر، لكن الأنجع لك والأنجح لك في تجارتك اشتري المواتان اللي هي الأراضي والدور. فسموها أي العرب موتان، سموها ماء ميتة. إذن قولك بأنه الحائط لا يوصف بأنه ميت، لا يوصف بأنه ميت. وجه آخر: وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل موسى حية ابتلعت الحبال والعصية. هنا الشيخ الإسلام يقول، يقول قولكم إن الجدار أو الجماد لا يقبل الالتصاف على أي شيء بنيته، لا يمكن أن يكون حيا أبدا، على أي شيء بنيته؟ بنيته على نظريات. وإلا فالله قادر على أن يجعل الجماد حيا، مثل عصا موسى جعلها الله حية تسعى، ومثل الصخرة بالنسبة لمعجزة نبي الله صالح أخرج الله منها ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. إذن أنتم أعلم أم الله؟ أين أنتم من الاستدلال بكافة النصوص؟ لماذا تأخذ بنظرية لغوية أو فلسفية لأنه قال بها فلان ابن فلان من أساتذتك المتفلسفين فتقرر بها قضايا ترد بها النصوص، ولا تنظر إلى النصوص الأخرى التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وجه ثالث، الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي يوصف بالبصر الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. الموضوع ما هو؟ أسماء الله وصفاته. موضوع ميدان النقاش هذا ما هو؟ أسماء الله وصفاته. فعطلتموه، قلنا يلزمكم الوصف بضده، قلتم لا هذا ما يلزم فيها الحيطة ينفى عنه الصفة ولا يلزم وصفه بنقص. سبحان الله، أنتم فررتم من تشبيهه وخوفا من تنقيصه لما نقول سميع وبصير ونحو ذلك، لأن المخلوق موصوف بهذه الصفات فتصفونه بما لا يقبل. أيهما أعظم نقصا؟ من شبه الله بما لا يقبل الاتصاف على حد زعمكم، أو من شبه الله بما يقبل الاتصاف؟ بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الذي يقبل الاتصاف مع عدم وجود الصفات أكمل. فأيهما أكمل؟ لو وجد عندنا رجل عافانا الله وإياكم أصم أبكم أعمى، وهذا موجود من إخواننا بعض المعوقين والمعوقين، نسأل الله أن يعينهم ويلطف بهم وبأهليهم وأن يعوضهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيهما أكمل؟ إنسان أصم أعمى أبكم، أو حائط لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، أيهما أكمل؟ لا شك أن الجدار أنقص من الإنسان حتى مع عدم هذه الصفات. فأين عقولكم يا قوم؟ تريدون أن تنزهوا الله عز وجل فتشبهونه بالأنقص، وتقولون لأهل الإسلام وأهل السنة والمثبتين أنتم تشبهون الله عز وجل بالأحياء، ثم ينتهي بكم الأمر إلى هذه الحالة التي تشبهون الله عز وجل فيها بالجمادات والناقصات؟ شيخ الإسلام تيمية صفحة 62 يشرح ذلك، يقول فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني تنكرون على أهل السنة، تزعمون أنهم يشبهون الله بالحي وترضون لأنفسكم تشبيه الله بالجماد، مع أن أهل السنة لا يشبهون الله بالأحياء المخلوقين ولا يخطر ببالهم هذا التشبيه. لكن من باب التنزل أنتم تتهمونهم أنهم يشبهون الله بالأحياء، ثم تقولون مذهبنا هو الحق ثم ينتهي بكم الأمر إلى أن تشبهوا الله عز وجل بالجمادات. أيضا الوجه الرابع يقول شيخ الإسلام: فنفسنا في هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ونحو الفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. هذا الوجه جميل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الصفات بقطع النظر عن حي جماد قابل غير قابل هي كمال. السمع البصر العلم القدرة كل العقلاء يتفقون على أنه كمال وأن ضدها نقص، وما في داعي تقولون يقبل ولا ما يقبل. والنصوص جاءت بإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ظاههم ينفون عنه اتصافه بالنقيضين، وهذه سبق أن أشرنا إليها، وأنهم يقولون إن الله ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. طبعا ليس بموجود هذا نفي، لا ليس بموجود إثبات، لأن نفي النفي إثبات. ومعلوم أن الخلو من النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. هذه طائفة الغلاة. قال: وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. قال: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. عندنا طائفتان: الغلاة الذين يسلبون النقيضين، والجهمية الذين إيش؟ ينفون عن الله صفات الكمال. كلهم على بدعة وضلالة وكفر، لأن التعطيل في الجملة كفر، لكن يقول هؤلاء أعظم كفرا من وجه وأولئك أعظم كفرا من وجه. ها كيف؟ قال لك الجهمية أعظم كفرا من وجه، لأنهم إذا سلبوا عنه صفات الكمال لزم وصفه بضدها. فهمتم هذا؟ هذا أعظم كفرا من أولئك من وجه، لأنه الجهم إذا قال ليس له سمع ولا بصر ولا كذا لزم والعياذ بالله أن يوصف الله بضدها، وهذا عين الكفر والتنقيص لله سبحانه وتعالى. والذين يسلبون النقيضين أعظم كفرا من وجه، لأنهم شبهوه بالممتنع، والجهمية شبهوه بالجماد، ومن شبه الله بالممتنع المستحيل أعظم كفرا ممن شبه الله بالجماد ونحو ذلك. هذا معنى العبارة. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم، قالوا إنما يلزم ذلك في القابل، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. هذا في صفحة 64، خلوكم معي. ثم ذكر شيخ الإسلام الأشعرية فقال: وكذلك من ضاها هؤلاء. إذن ذكر مين؟ تبعوا، ذكر أولا الغلاة من القرامطة الذين يسلبون النقيضين، ثم ذكر الجهمية الذين يسلبون عن الله جميع الصفات. الآن هنا قال: وكذلك من ضاها هؤلاء، وهم الذين يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه. إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وقلنا إن هذا هو مذهب نفاة علو الله، لأن الأشعرية هم في تفسيرهم نفي العلو على قسمين: قسم منهم يقولون الله في كل مكان وهذا يلزم منه الحلول، القسم الآخر متفلسفتهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا سلب للنقيضين والعياذ بالله، ونفي لوجود الله بالكلية لمن تدبر مثل هذه المقالة. يقول شيخ الإسلام: إذا قالوا إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، هذا كله سلب للنقيضين. هل ممكن يا أيها الأشاعرة أن تقولوا إن الله ليس بقديم ولا محدث؟ ما أحد منكم يقول هذا، لأنكم تقولون الله قديم وما سواه محدث. فهل يمكن أن تصف الله بأن الله ليس بقديم ولا محدث؟ ما منكم من أحد يمكن أن يقول مثل هذه المقالة، مع أن هذه المقالة تشبه قولتكم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، وإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. إيش يقولون؟ أولئك ضربوا مثل بالجدار. هنا بعض الأشعرية في نفي علو الله عز وجل ضربوا مثل بإيش؟ بالمتحيز، فقالوا المتحيز المنحاز المنفصل عن غيره، قالوا هذا هو الذي نقول عنه إنه لا يمكن أن يقال عنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن إذا قلنا إن الله ليس بمتحيز، خلاص غير المتحيز غير قابل، وانتهى بهم مذهبهم إلى نفي بينونة الله عز وجل عن خلقه. وسبق في درس مضى أكدنا لكم هذه القضية الكبرى، وهي إنه أصل التوحيد بأنواعه الثلاثة مبني على تقرير البينونة بين الله وبين خلقه، وأصل الضلالة وأصل الشرك مبني على إلغاء هذه البينونة. كل من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات مبني على هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كثيرا ما يمتدح عبارة قالها عبد القادر الجيلاني، والعبد القادر الجيلاني في باب الصفات مثبت، لكنه في باب التصوف عنده إشكالات. قال عبارة نقض بها مذاهب المعطلة والأشعرية وغيرهم ويمتدحها شيخ الإسلام، قال: التوحيد إفراد القديم عن المحدث. التوحيد إفراد القديم وهو الله عن المحدث، يعني تحقيق التوحيد أن تميز القديم وهو رب العالمين عن المخلوقات. وكما قلنا هذا يدخل فيه توحيد الربوبية، بأن نقول هناك خالق ومخلوق، لا بد أن تميز هذا عن هذا. هذه البينونة، في خالق وفيه مخلوق. في خالق أزلي هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، واجب بنفسه. وفي مخلوق محدث قابل للعدم. هذا توحيد الربوبية، تميز هذا عن هذا. ولا يستقيم توحيد الربوبية إلا بتمييز هذا عن هذا. الثانية في توحيد الألوهية، وهو تمييز الإله المعبود عن المخلوق العابد، تمييز المعبود عن العابد. فهناك إله هو المعبود وحده لا شريك له، وهناك مخلوق هو العابد المربوب الخاضع لله سبحانه وتعالى. وفي باب الأسماء والصفات، وهي من لوازمهما تمييز صفات الكمال لله التي لا تقبل نقصا وليس لها نهاية، عن صفات المخلوقين المحدثات الناقصات القابلة للعدم. من لم يميز بين الخالق والمخلوق في هذه الأمور الثلاثة انتقض توحيده. ومن ثم فهؤلاء المتكلمون الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، أو إن الله في كل مكان، أو إلى آخره، هم الذين فتحوا القول لأصحاب وحدة الوجود الذين قالوا أصلا لا فارق بين الخالق والمخلوق. وفعلا التسلسل المنطقي، إذا قال لك الأشعري الله في كل مكان، إذن الله حال في خلقه. وإذا جاك واحد يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، إذن ما هو الوجود الحقيقي لله عز وجل؟ ففتحوا الباب لأن يقول أصحاب وحدة الوجود الوجود واحد ولا فرق بين العابد والمعبود ولا الرب ولا المربوب، الرب عبد ولا العبد رب. فليت شعري من المكلف كما قاله ابن عربي. التوحيد أن تميز الخالق عن المخلوق. ومن ثم فمصيبة المتكلمين وعقدتهم هي هذه القضية. ومذهب أهل السنة والجماعة لما يقرر أن الله على العرش استوى وأنه عال على خلقه بائن من خلقه، إنما أرادوا أن يقرروا هذه الحقيقة الكبرى التي لا يمكن أن يتم فيها لا توحيد الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات إلا بتقرير هذه البينونة. الآن يقول لك الأشعري لما تقول له قولك إن الله لا داخل العالم ولا خارجه هذا مستحيل، قال لك هذا مستحيل في القابل وهو المتحيز، أما غير المتحيز فهذا ليس بمستحيلا أن نقول عنه إنه لا داخل العالم ولا خارج. وقصدهم بالتحيز أن لا يوصف الله عز وجل باستواء كما يليق بجلاله وعظمته، وأن لا يوصف الله ببينونته عن خلقه وعلوه عليهم. ونقول لهم في النهاية أين إثبات وجود الله عز وجل إذا كنت تقول إن الله موجود وتميزون بين الخالق والمخلوق؟ شيخ الإسلام نقض هذه الشبهة أنه هذا القابل والمتحيز بأمرين. الأمر الأول أنه قضية لا داخل العالم ولا خارجه هذه قضية عامة لا يخالف فيها عاقل، وما لا علاقة لا بمتحيز ولا بغيره، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. وكما قلنا في الروح، من جاء ليقول إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه ولا داخل العالم ولا خارجه هذا معطل لها. فكذلك إذا وصف رب العالمين تبارك وتعالى وتقدس بأنه لا داخل العالم ولا خارجه هذا تعطيل. أما شبهة التحيز فهي كشبهة الجهة، مصطلح عندكم مجمل محتمل لحق ولباطل. ماذا تقصدون بالتحيز؟ نستفصل في المعنى. إن قصدتم أن الله منحاز عن المخلوقين بائن منهم فهذا والله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. أما إن قصد بالتحيز أن الله يحوزه شيء من مخلوقاته فهذا والله مما يتنزه عنه رب العالمين ويتقدس، وانتهت المشكلة. وإذا شيخ الإسلام يقول فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم كما ذكرنا قبل قليل. متحيز يراد به ما هو خارج العالم منحاز عنه، ويراد به ما هو داخل العالم أي إيش؟ تحوزه المخلوقات أو يحوزه هذا العالم المخلوق الحادث. وعند الاستفصال إن قصدتم الأول فهذا هو الحق، ولو سميتم ذلك تحيزا، لأن المصطلحات الفلسفية أو الكلامية لا تمنعنا من إثبات الحقائق التي دلت عليها النصوص. أما إن قصدتم التحيز بالمعنى الثاني فنحن والله أشد الناس قولا بامتناعه، وأن الله لا يحيط به شيء من خلقه. وكيف يخطر على بال المؤمنين شيء من هذا الذي خافه أولئك وهم يتلون قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يخطر بالبال أن هذه المخلوقات تحيط به أو تحوزه أو نحو ذلك؟ هذه خلاصة ما نسميه إيش أو ما سمى شيخ الإسلام تيمية في هذه القاعدة، أن الله موصوف بالإثبات وبالنفي. فبين النفي على طريقة أهل السنة، وبين النفي على طريقة أهل البدع من متفلسفة وقرامطة وجهمية وأشعرية. ثم انتقل إلى القاعدة الثانية صفحة 65. ماذا تقول هذه القاعدة؟ أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والتسليم سواء أدركناه عرفنا معناه أو لم نعرف. وأظن في أحد دروس شرح الطحاوية سبق أن نبهنا نحتاج إليها الآن، إنه معرفة الحقيقة إنما تلزم في المأمور به ولا تلزم في المخبر به، وهذا في بدائه العقول. أنتم معي ولا لا؟ حتى في تعاملنا فيما بيننا، ما كان مأمورا به لابد أن يعرف حقيقته حتى يمتثل، وما كان مخبرا عنه لا، إما أن تصدق وإما قد تعرف الحقيقة ولا تعرف. يعني مثلا لو جئت وأقول لك اذهب واشتر لي كذا وكذا، لابد أن تعرف حقيقة الذي أمرت به. ما يمكن أمرك بأمر لا تعرف حقيقته. كما ضربنا المثل، تقول ولدك اذهب للبقالة اشتر، يقول لك ايش اشتري؟ فالمأمور به لازم يعرف حقيقته، ولهذا جاءت الأوامر الشرعية مبينة مفصلة. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. اللي هي ايش؟ التأويل بمعنى ايش؟ الحقيقة. لأن حقيقة المأمور به، حقيقة الأمر هو عين المأمور به. فإذا أمر الإنسان بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج فلا بد أن يعرف حقيقة المأمور به. شوف الحج مثلا كركن، لا بد يعرف حقيقته. ولهذا تجد الإنسان يقرأها في الكتب لكن عند الامتثال يراها بأم عينيه ويعايشها، بينما الخبر لا، الخبر قد تدرك حقيقته لأنك رأيته، قد تدرك حقيقته لأنك عرفت نظيره، قد تدرك حقيقته من خلال الإخبار لكن لا تستطيع أن تصل إلى كيفيته. وكما ضربنا لكم مثلا، لو قلت له اذهب اشتر لابد يعرف الحقيقة حتى يمتثل، لكن لو قلت له أنا رأيت سيارة نوعها كذا وكذا وطريقتها كذا وكذا، هذا من باب الخبر، إما أن يصدق وإما أن يكذب. قد يعرف حقيقتها، قد يعرف نظيرها، قد يكفي مجرد الوصف لها لغة، وهذا كله داخل فيما أخبر الله عز وجل عنه من المغيبات مثل اليوم الآخر والجنة وما فيها. نعرف حقيقتها بمثالها، ما أخبرنا الله عن أسمائه وصفاته. فشيخ الإسلام يقرر بهذا الأصل أن على المؤمن التسليم للكتاب والسنة، فما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والتسليم له سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. ثم يقول: وكذا ما اتفق عليه سلف الأمة. ويستدرك ويقول: كل ما اتفق عليه سلف الأمة جاء دليله من الكتاب والسنة، وخاصة بباب الأسماء والصفات. يعني لا يكاد يوجد شيء اتفق عليه سلف الأمة إلا وله أصل من دليل، لأن السلف رحمه الله تعالى يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا انتقل الشيخ إلى ما أراده من هذه القاعدة، وهي إذا اتفقنا على ما سلف من وجوب التسليم، قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز ونحو ذلك. وهذه القاعدة هي قاعدة مهمة جدا، هي فيها وضوح ليس فيها غموض، لكنها مهمة جدا في المنهج، وهي إنه عندنا ما جاء به الكتاب والسنة نثبته نسلم، سواء أدرك معناه وفهمناه أو لم ندرك. لماذا؟ قال: لأن وجوب التسليم مرتبط بالثبوت وليس مرتبطا بالفهم أو إدراك الكيفية. وكما قلنا قبل قليل، التكليف الرباني في الأوامر والنواهي لابد فيه من معرفة حقيقتها وكيفيتها، ومن ثم جاءت الشريعة الإسلامية في هذه الأمور واضحة. أما ما يدخل في الإخبار عن المغيبات فلا، منه ما نعرفه، منه ما نعرف بعضه، منه ما نكل علمه إلى عالمه، لكن الواجب هو التسليم للكتاب والسنة. وقاعدة التسليم للكتاب والسنة وتعظيم الكتاب والسنة أصل قرره السلف ويحتاج إليه المؤمنون، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. أكبر مشكلة اليوم، أكبر مشكلة منهجية ثقافية فكرية في هذا اليوم تتعلق بالعقيدة والشريعة، هي مشكلة عدم تعظيم النصوص. ما بلينا بالزندقة والضلالات والمبادئ العقلانية ورد إلا حينما ضعف يقينهم بدلائل الكتاب والسنة، فصاروا يعملون فيها نفيا أحيانا وتأويلا وتحريفا. والمنهج التربوي للمؤمن ولمن حوله ينبغي أن يقوم على هذا الأصل، وهو تعظيم الكتاب والسنة. شو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ماذا صنعوا لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. إن تبدوا أو تخفوا يحاسبكم به الله. ماذا صنع الصحابة؟ إيش تقول الرواية؟ شوف كيف الصحابة عندهم الآن، الصحابة عندهم شيء اسمه إشكال. إن تبدوا، والله نعم الشيء الذي أبدلنا وتكلمنا نحاسب عليه، لكن أو تخفوه، هل سنحاسب على الخطرات وعلى الوساوس؟ شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم بشر، وكما في الحديث الآخر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ما يجدون في أنفسهم. لكن كيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع هذا، هذه الآية التي أشكلت عليهم؟ والله يا إخوة، إن رواية الحديث أعجوبة. قال: أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا حوله من حوله على الركب. شوف الخضوع والتسليم. ما جاء واحد منهم يكلم الثاني: كيف تنزل، كيف نحاسب، هذا لا يعقل، لا لازم اذهب للرسول اسأله، قل له يا أخي هل هذا يعقل انه نحاسب على ما يخطر ببالنا من وساوس؟ لا، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده على الركب. شوف التسليم، حتى في الهيئة وجلوسهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله أمرنا بما نقدر عليه، أمرنا بالإيمان فآمنا، وبالهجرة فهاجرنا، وبالجهاد فجاهدنا، لكن جاءت قاصمة الظهر، شوف الشكوى، قاصمة الظهر التي لا نقدر عليها. قال ما هذا؟ قالوا أنحاسب على ما نخفي؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شوف المنظر وتصوره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول ماذا قال لهم؟ شوف المنهاج التربوي العجيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم درسا، وهو درس للأمة إلى يوم القيامة. قال لهم، شوف لما ينزل النص القرآني، قال لهم أتريدون أن تقولوا ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ والله يا أيها الإخوة إن هذا الموقف عجيب. الصحابة يجثون من حوله الركب يشكون إليه، ويكون قاصمة الظهر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم درس رضوان الله عليهم أجمعين، ويذكرهم بالانحراف الذي كان في الأمم قبلهم، وقد نهاهم كثيرا عن اتباع سنن أولئك. قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإذا بالصحابة يقولون هذا الكلام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا بالآية تنزل مدحا لهم، مدحا لهم، شكرا المدح، آية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإذا بالفرج ينزل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. هذا هو أصل التسليم الذي يجب أن تربى عليه النفوس والقلوب. فشيخ الإسلام يقرر في هذه القاعدة أنه يجب التسليم للنصوص، ما ورد أثبته. ولهذا في أي أمر إذا كان عندك حجة من دليل من كتاب والسنة اقذف به، وفي مناقشاتك لأهل الباطل احذر عن أن تكون عقلانيا يلوك رأيه، فتأتي وتتصل ولا تواجه وتقول والله أنا ناقشت القضية هذه وحقيقة أنا لي وجهة نظر في هذه المسألة، وأنا كنت مسافر والتقيت بأناس وبعدين تناقشنا في قضية وما أدري إيه. جالس اللي أمامك الآن جالس يحرف دين الله عز وجل، يبي يجيب كلام أحسن منك. لكن كما قال السلف، كن متهيئا واستحضر النص واقذف بها. قل ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى، قول الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري، ائت به اقذف به، هذا الذي لا يستطيعون له. وقد كان السلف يصوم بذلك، إذا رأيتم أهل البدع فرموهم بالآثار. وأغيظ ما يغيظ الزنادقة والمحادين لله أن تقول لهم قال الله، ماذا تقول في قول الله، قال رسول الله، لأن هذا ما يستطيع أن يواجه النص، ولا أن يعترض، ولا أن يسخر، ولا إلى آخره. غاية ما فيه أنه سيتلعثم، لأن أغلبهم جهل بالشريعة، وجهل في تفسير القرآن وفي بيان سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام في هذه القاعدة يقرر هذا الأصل، ثم يقول أما ما أحدثه المتأخرون وتنازعوا فيه فلا نثبته ولا ننفيه، لأنه لفظ مجمل ونستفصل ونسأل عنه، فإن أراد حقا قبر وإن أراد باطلا رد. وضرب مثال بالجهة والتحيز، والجهة مرتبطة بمسألة العلو، وبعضهم نفى عن الله الجهة ظنا منه أن إثبات الجهة لله عز وجل عند إثبات العلو يلزم أن الله سبحانه وتعالى تحيط به الجهات. فبعضهم يقول الله ليس في جهة، بعضهم يقول الله في جهة، وهناك فرق بين الجهة وبين العلو، بين الجهة وبين الاستواء. على ضوء هذه القاعدة، الاستواء ماذا نقول فيه؟ نتردد فيه يا مشايخ؟ لا، هذا اللي قال فيه ورد فيه النص، نثبت الاستواء. العلو، نثبت العلو، أن الله عال على خلقه، وأن الله في السماء، وأن الملائكة تعرج إلى الله، وإليه يصعد الكلم الطيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في قصة الإسراء والمعراج إلى الله، هذا ما نتردد فيه. لكن لما يقول الجهة، الجهة لفظ مجمل، ماذا تقصد بالجهة؟ فهنا شيخ الإسلام يقول نستفصل، ماذا تقصد بالجهة؟ فإن قصد بها حقا قبلنا، وإن قصد بها باطلا نفينا، سواء في باب النفي أو الإثبات. يعني من جاء ليقول الله في جهة نستفصل، أو يقول الله ليس في جهة نستفصل، وحينئذ نوافقه على النفي أو على الإثبات. ما هي الجهة؟ إن قصد بالجهة أن هناك شيئا فوق العالم هو جهة مخلوقة، فلا شك أن الله ليس في جهة على هذا المعنى. أما إن قصد بالجهة العدم وهو ما فوق العالم، فليس لا شك في أن الله في جهة على هذا المعنى. ومثله لو عكس وقال الله ليس في جهة، نقول ماذا تقصد؟ تقصد جهة مخلوقة؟ نوافقك. تقصد ما فوق العالم؟ نخالفك. قولك الله ليس في جهة هذا نفي لعلو الله، بل نفي لوجوده في النهاية. مثل التحيز الذي ذكرناه قبل قليل، أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، فنقول كلا، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال كما أشار شيخ الإسلام مستشهدا في صفحة 67، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان الكرة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في أدي أحدكم. إن قصد أن الله تحوز هذه المخلوقات من عرش أو كرسي وتحيط به، لا شك أن نفي التحيز حق فننفيها عن الله سبحانه وتعالى. أما إن قصد أنه منحاز عن المخلوقات، مباين لها، منفصل عنها، ليس حالا فيها، فهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وكما قال أئمة السنة، الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نتوقف عند القاعدة الثالثة، وبإذن الله تبارك وتعالى نستأنفها غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول هل هناك مانع يمنع أن تكون هنالك عوالم غير العالم المعروف لدينا، وأن يكون ذلك على المخلوق قبل خلق العالم المعروف لدينا بعد خلق أو قبل خلق القلم؟ لا، ما في مانع، لكن حسب الخبر ما عندنا علم بذلك. عندنا الله خلق القلم، خلق العرش، خلق السماوات، لكن هل في عوالم؟ لا نثبت ولا ننفي، نكل علمه إلى عالمه. ما معنى ذاته؟ هل نرد على من ينكر الذات بالأدلة؟ نعم، ذات الله يعني وجود الله. وهل يوصف الله بذات؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن إبراهيم، ها، لم يكذب في ذات الله إلا كم؟ ها، كذب في ذات الله، فهنا وصفه. وأيضا في حديث خبيب قال وذلك في ذات الإله. فالذات المقصود بها حقيقة الوجود، حقيقة الوجود. هل يجوز قول القائل إن مثلا الكرم خلق رباني؟ لا، الكرم الكرم صفة ربانية، الكرم صفة من صفات الله عز وجل، فالتعبير بكلمة خلق قد لا يكون مناسبا. الضلالة الثانية جعل الصفة عين الموصوف وجعل الصفة هي الأخرى، هذه ذكرناها في مسألة مذهب الفلاسفة، لأن وصفوه بالسلوب وقالوا الصفة عين الموصوف، هذا باطل، الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، لكن الصفة غير الموصوف. والثالثة قالوا الصفة هي الأخرى، فالعلم هو عين القدرة، وهذا أيضا باطل ليس بصحيح. إذا كنا نقول لا نثبت من الصفات لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته للرسول صلى الله عليه وسلم، فالحاجة إلى القول بقياس الأولى، وهو أن ما ثبت من صفة كمال للمخلوق فالله أولى بها، ما الحاجة إليه؟ هذا في التقرير، مثل الدليل العقلي، لو سألك سائل وقالك هل نستدل لصفات الله بالدليل العقلي، نقول نعم. فإذا قال قائل لا إحنا عندنا الكتاب والسنة ما الحاجة إلى الدليل العقلي، نقول للتأييد. مثل لما تقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لو قال لك يا أخي دل عليه الكتاب خلاص ما في داعي له. فلذلك في أسماء الله وصفاته لا بأس أن تستدل على علم الله بدليل الكتاب وبدليل السنة وبدليل العقل المؤيد لذلك، ما في إشكال. إنما الإشكال أن تستدل بالعقل استقلالا، ولهذا لا يصلح أن يكون العقل دليلا مستقلا. قياس الأولى جاء في كتاب الله عز وجل لبيان استحقاق الله للألوهية وكمال الأسماء والصفات، هذا هو قياس الأولى، إنه إذا كان المخلوق له كمال يمدح به فالله أولى بهذا المدح لأنه هو معطي الكمال، وهذا معنى قياس الأولى. كل ما ثبت من كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، فلا يعني هذا الاستدلال استقلالا. انتبهتم معي ولا؟ ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى الأصل عندهم الكتاب والسنة، ثم يستدلون له بالإجماع، يستدلون له بقول السلف، قد يستدلون له بالعقل، وإن كان العقل في الغالب لا يحتاج إليه، وإنما يستأنس به أحيانا لبيان تناقض الخصوم. قد ذكر بعضهم أن النفي قد يراد به نفي التوهم، ويستدلون بقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ما أدري يعني ماذا قصدوا بنفي التوهم، ما كنت تحتاج إلى مراجعة، من هم العلماء الذين ذكروا ذلك؟ التعبير الأصح على الأشاعرة والأشعرية كلاهما مستخدما. ما هو الفرق بين الوجود المطلق والوجود المطلق بشرط الإطلاق؟ الوجود المطلق هو الوجود الكلي، بشرط الإطلاق هذا زيادة في النفي والعياذ بالله، يعني بشرط الإطلاق ألا تصفه بأي صفة. في وجود مطلق قد يوصف، لما يقول بشرط الإطلاق يعني بشرط ألا يوصف بأي صفة، وهذا والعياذ بالله عند المتفلسفة وغيرهم الذين يقولون به نفي لوجود الله بالكلية، لأن لو قال أنا أقول أن الله موجود، لو قال ثم قال وجود الله وجود مطلق، إيش معنى وجود مطلق؟ محتمل إنه بالمعاني الكلية قد يوصف، لما يقول بشرط الإطلاق معناها بشرط الإطلاق يعني بشرط ألا يوصف بأي صفة ثبوتية، وهذا هو التعطيل، وهذا هو التعطيل المحض، أعاذنا الله وإياكم. حكم القول باشتياق الله لسماعه العبد بالدعاء، لا هذا من التعبير غير المناسب، وإنما الله سبحانه وتعالى يحب توبة عبده، يسمع دعاءهم، يفرح بهم، هذه الصفات التي ينبغي أن نقول بها وألا نستخدم العبارات الموهمة. ولهذا الله يحب لا يقال يعشق، الله يحب، ولا يقال إن الله عشق وعاشق. هذه من معاني الألفاظ التي قال بها المتفلسفة الذين عطلوا الله عن صفاته وقالوا الله عقل وعاقل ومعقول وعشق وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ وغير ذلك من العبارات التي لا تليق برب العالمين سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.